ايوه الله بتطلع الحاجات دي. اتقوا الله وقوموا

بيت ولا موطئة. ما غلاش حاجة. الجو حلوة. ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا نقمة في سبيل الله ولا وما كان المؤمنون

يا رب. يا جماعه لا واجب بتاع يا الله ان نقول أنا أعرف إيه؟ زي يوم كثير في الناس حاج محمد ثم لا يتوبون على هم مش هتتعود تاني دي يا ابو احمد.